بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيتها الأخوات الكريمات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة الرابعة من برنامج أسباب النزول. وفي هذه الحلقة أسرد عليكم سبب نزول مهما جدا، وهو قول الله تبارك وتعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هذه الآية سبب نزولها ما ذكره أبو أيوب الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقد حدث قائلا: نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما أعز الله تعالى الإسلام وكثر ناصريه، قلنا لو التفتنا شيئا قليلا إلى أموالنا نصلح من شأنها فإنها قد ضاعت. فأنزل الله تبارك وتعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكانت التهلكة الإقامة في الأموال وترك الغزو والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. وكان لها أيضا حادثة جليلة ومناسبة كريمة أسوقها لكم، فقد كان أبو أيوب رضي الله تعالى عنه في أول جيش قاتل في القسطنطينية ابتغاء تحصيل الأجر النبوي الكريم الذي أخبر عنه رسولنا عليه أفضل الصلوات والتسليم: لتفتحن القسطنطينية فلنعم الجيش ذلك الجيش ولنعم الأمير ذلك الأمير. والقسطنطينية اليوم هي إسطنبول، وكانت عاصمة للدولة الرومانية الشرقية، وأزالها محمد الفاتح رحمة الله تعالى عليه، أحد خلفاء بني عثمان وسلاطينهم، وأبقاها مسلمة إلى يوم القيامة إن شاء الله. فخرج صف عظيم من الروم، وخرج رجل من المسلمين فدخل في صف الروم، فتعجب الناس وقالوا: سبحان الله، يلقي بيديه إلى التهلكة. والله تعالى يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فقام أبو أيوب خطيبا فيهم وذكر سبب النزول الذي أوردته آنفا. وفي هذه الآية وسبب نزولها فوائد جمة كريمة عزيزة، منها أيها الإخوة والأخوات أن الجهاد هو الطريق الوحيد للعزة والكرامة، وأنه ما ترك قوم الجهاد قط إلا ذلوا والعياذ بالله. فأبو أيوب رضي الله تعالى عنه بيّن أن التهلكة كانت في الإقامة في الأموال والبساتين وترك الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. فما شاء الله تبارك وتعالى للأنصار أن تكون خاتمتهم كذلك، بل أراد منهم رضي الله تعالى عنهم أن يستمر عطاؤهم وأن يستمر جهادهم، خاصة أنهم قد أبلوا في الإسلام بلاء عظيما، وهم مع المهاجرين خير جيل أخرج للناس أجمعين على مدار البشرية، لا نشك في ذلك أبدا، لكن القوم بشر ومنبع عظمتهم أنهم بشر، فأرادوا الركون شيئا قليلا لإصلاح أموالهم ولإصلاح بساتينهم، فما رضي الله تعالى منهم ذلك وأقامهم في الجهاد حتى لقوه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فالجهاد هو سبيل العز لهذه الأمة، وهو مضمار كرامتها، وهو بوابة عزها ومجدها إلى يوم القيامة. الأمر الثاني وهو جواز أن يتقدم المرء في العدو ويغمس نفسه فيهم، وذلك أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سأله أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم: ما الذي يضحك الرب من العبد؟ قال صلى الله تعالى عليه وسلم: غمسه يده في العدو حاسرا، أي أن يدخل في العدو وأن ينكي فيهم حاسرا بلا درع ولا مؤونة حماية وتكلفها. وهذا الذي يضحك ربنا جل جلاله العزيز العظيم. أيضا معشر الإخوة والأخوات وردت في بعض الآثار التاريخية الصحيحة مثل هذه الأعمال. فبنو حنيفة لما استتروا في حديقتهم وأغلقوها عليهم طلب البراء رضي الله تعالى عنه من أصحابه أن يضعوه في ترس، وكان ضئيل الجسد عظيم الفعل رضي الله عنه، ويحملوه على الرماح فيقذفوه في حديقة الموت. وكان نزوله على بني تميم الأشداء الذين كانوا بالآلاف في الحديقة موتا محققا، مع ذلك ورموه في الحديقة بلا نكير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وكبار التابعين الحاضرين آنذاك. فدل هذا على جواز مثل هذا الصنيع بشروط حددها الفقهاء، وهو أولا أن هذا الصنيع ينكي في العدو. ما هو هذا الصنيع؟ هو أن يدخل المرء فيهم ويقتل منهم مقتلة عظيمة، أو أن يقتل نفسه فيهم، أو أن يقتلوه. فهذا لا شك أنه إن كان ينكي العدو نكاية واضحة ويؤذيه أذية واضحة فهذا الفعل مشروع إن شاء الله، بل هو من أعظم الأعمال وأفضلها عند الله تبارك وتعالى إن شاء الله. فينكي فيهم ويؤذيهم أشد الإيذاء ويحقق مصلحة للمسلمين. فمتى اجتمع في الفعل هذه الأمور الثلاثة كان خيرا إن شاء الله، وكان شهادة إن شاء الله تعالى، وكان جهادا في سبيل الله تبارك وتعالى. وهذا أبو أيوب رضي الله تعالى عنه يشرح للمسلمين هذا الصنيع ويرد عليهم فهمهم عندما فهموا أن دخول الرجل بمفرده في صف العدو هو إلقاء بالنفس إلى التهلكة. فهذا أبو أيوب رضي الله تعالى عنه يرد عليهم هذا الفهم ويثبت صنيع ذلك الرجل ويؤيده ويرد على من أنكر عليه. والأمر الثالث والأخير في هذه الآية الكريمة المباركة مما نفهمه منها يعني هو أن الإنسان في هذه الحياة ينبغي أن يستمر على العمل الصالح حتى يتوفاه الله عز وجل، لا ينقص أبدا ولا يرجع أبدا ولا يتوقف أبدا، العمل الصالح حتى يتوفاه الله، مصداقا لقول الله تبارك وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واليقين هنا هو الموت. فمن المهم جدا أن يستمر المرء على العمل الصالح. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يثبتنا وإياكم على العمل الصالح، وأن يثبتنا على الإسلام العظيم حتى نلقاه، وأن يرضى عنا بحوله وقوته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء إن شاء الله تعالى في حلقة أخرى من أسباب النزول، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.